وعلموا أن هذا الكلام لا يتكلم به الإنسان إلا أن يكون نبياً، إلا أن يكون نبياً يوحى إليه. الحمد لله، الحمد لله. يقول ويدل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. سبحان الله. وفي القاموس أنها عظام صغار طول إصبع هكذا أو أقل في اليد أو الرجل، انتهى. وقيل كل عظم مجوف من صغار العظام. تصور يا إخوة، تصوروا بارك الله فيكم، لا يصح أن يوضع المفصل الكبير مكان المفصل الصغير، لا يتأثر. أنت لو معك سيارة فيها ممكن تعدل لها من السيارة الثانية، والسيارة الحديثة تعدل لها من السيارة الثالثة، تعدل الهندسة الميكانيكي ممكن يعدل، لكن ما فيش مفصل يتحط مكان مفصل، كل مفصل يكون في موضع. شوف أكبر مفاصل الحقها أكبر مفاصل فقط، ما ينفعش الحوض لازم زي الحوض، ما ينفعش يوضع مكان الناس ما ينفعش أبدا. ألا يعلم من خلق الله في الخليق الذي أعطى كل شيء فوقكم وإلى صنع الله الذي أتقن كل شيء. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. نعم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، خلق الإنسان في أحسن تقويم. نعم. تصور مفصل الكتف، شوف انظر إلى مفصل الكتف له حجم معين، لو زاد لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، لو قل وصبر يعجز الحركة. فالحمد لله العليم الخبير سبحانه وتعالى. يقول كل عظم مجوف من صغار العظم العظام، وقيل ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل. وبعدين كل المفاصل دي يا اخوان في بينها غضاريف، شوف فقرات الظهر والغضاريف اللي بينهم والاعصاب اللي مسكها ضمناها وشددنا اسرار. ايوه، لا لا اعصاب مسكاها، لا اوتار مسكاها، عشان تشتغل بحريه وقوه وتخدم. فنحمد الله سبحانه وتعالى. قال: وقيل ما بين كل مفصلين من عظام الانامل هي الغضاريف، وقيل العروق التي في الاصابع وهي 360 او اكثر. قوله: يجزئ من ذلك ركعتان الى اخره. قال النووي: فبطن يجزئ فتح وري وضم، يجزي فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي أي كفى. والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك هو حقيق بالمواظبة والمداومة، اللهم اجعلنا نداوم عليها ونقوم بها حق القيام بأحسن هيئة وأكمل وجه. ويدلنا أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع النخامة وتنحية ما يؤذي الماضي عن الطريق، دفع الأذى لما تطلع عن طريق، وسائر أنواع الطاعات يسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من من الصدقات اللازمة في كل يوم. وعن نعيم بن همام عن النبي عليه الصلاة والسلام، يلا اقرأ لنا يا أخانا معتز الحديث أبي ذر فيه فيه يصبح على Thank you. ويجزي يعني ويكفي. نعم من ذلك. جميل. وعن عبد الله بن هريرة. أحسن. عن أحمد بن همار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء. على كل حال هذا حديث نعيم بن همار من الفروز النبوية التي تحفظ بها في اليوم والليل. ممكن الآن نعد الفروز النبوية في اليوم والليل. من عند من؟ من عند أخينا الشيخ إبراهيم. بسم الله. 1 هذا صلاة 4 ركعات في أول النهار، أول ساعة بعد طلوع الشمس. خلاص؟ طيب. أذكار الصباح والمساء، ومن إيش؟ قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد، كل واحدة 3 مرات. الشيخ محمد هاني خليك معنا. صلاة الفجر. ها؟ صلاة الفجر. من صلى الفجر في الجماعة فهو في ذمة الله. 3. ها؟ 4. قراءة آية الكرسي. خلاص؟ 5. قولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 3 مرات. 6. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 7. قراءة الآيات الأخيرة من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ها؟ قراءة سورة البقرة نفسها. ها؟ 8 الآن أو 9. طيب الباقي شيء عندكم؟ ها؟ خطيب آل عمران في الليل، صلاة الليل. لا صلاة الليل، دورة الليل. من الأذكار ومن الليل. ها؟ لو من أصبحت الشيء وكيف يصبح. أنا سبق أن نبهنا أن هذا حديث ضعيف يا إخوان، لأن أصبحت الشيء رحمه الله تعرفه. وجميع خلقه إلى آخره، الحديث هذا ضعيف في الأذكار التي هذا الصباح مسح. فلا يقال، خلاص؟ ومن أصبحت الشيء وأشهد رحمه الله تعرفه. الملائكة وجميع خلقه. هذا لا يعد من أذكار الصباح ولا من المساء. خلاص؟ استدعوا به إلى يومين في السجود، تدعوا به خارج الصلاة. معناه دعاء مطلق، أما أنه متعلق بأذكار الصباح والمساء، عن حد البعيد. خلاص؟ هذا إيش هو؟ اللهم ما أصبح من نعمتي أو بأحد من خلقك أيضا حديث بعيد، انتبه. خلاص؟ حديث بعيد، لا يصح. يا صاحب الأفكار الصباح والمساء. ها أنتم معنا. أحسن. الحرز هذا مهم جدا. إما 10 مرات وإما 100 مرة. معنا إخوان لا إله إلا الله، لا ولا شريك له، لا الملك ولا الحمد. وهو على كل شيء قدير. معنا إخوان إما تقولها 4 مرات، إما تقولها 10 مرات، إما تقولها 100 مرة. كل هذا وارد. وهو حرز من الشيطان، بارك الله فيك. عيد والله بقي أظن 1 مع 10، أنا كنا عددناهم 10 أو زيادة أو 11. ها؟ أصبحنا على فكرة إن شاء الله. جميل، ده حديث صحيح. ها؟ رضيت الله يا رب. حديث صحيح، ها؟ سيد الاستغفار. سيد الاستغفار أحسن. ها؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كله فضل الله، فضل الذكر والاستغفار. يا جماعة عايزين حروز. في. خدوا بالكم. يفرق بين الله، يعني من قاله الصباح حفظ حتى يأتي المساء، من قاله المساء حفظ حتى يأتي المساء. حديث حول هذا المعنى، وضح لكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن، وهذا أيضا أحسن يا محمد. يا حي يا قيوم رحمة تستغيث مستحيل فإنك صحيح وصحيح، لكن احنا نريد الحروز زي هذا الأخير. هذا مهم جدا جدا. خلاص أحسن. بقي شيء على كل حال لو الإنسان في اليوم والليلة هدف النوم نذكر النوم تمام؟ من عايزين الذي فيه إيه؟ من قال حين يصبح حفظ حتى يمسي من قال حين يمسي حفظ حتى يصبح عايزين الحرص هذا زي حديث نعيم بن عمار من صلى في أول النهار 4 ركعات حفظ إلى المساء معنى يكون هذا مثل هذا عايزين هذه حروز نبوية مضمونة ليس كحروض المشعوذين ولا السهرة ولا الكهان معنى إخوان بارك الله طب دي مأمونة حروز مأمونة مضمونة لا شك فيها ولا غير تزيد الإيمان معنى إخوان يقول لنا أيضا هو لما النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ربكم عز وجل معناها هذا حديث قدسي قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي إيه ها وأنا أنصح الإخوان المواظب على هذه الأربع ولا تعدها من الضحى اجعل برضه ورد الضحى مستقلا اجعل ورد الضحى مستقلا اجعل هذه الأول حرز أول نهار معناه وبعض الناس يحملها الأربع ركعتين قبل الفجر وركعتين الفجر تصير 4 لا ليس هذا مقصود في الحديث المقصود أنها نافية تطوع كلها تطوع الـ4 ركعات تطوع وأنت واظب عليها واعتقد فيها فعلا معنا وستلحظ الحفظ والأمان والرعاية الإلهية بخلاف ما لو أنك فصلت فيها وقوتها وفلت في مكيوب وكذا فالإنسان بارك الله فيكم يا إخوان ربما يلحظ هذا بنفسه فعلا ولما يصليها يشعر أنه في أمان وفي حرز وفي حجاب من المصائب العظام عفوا من الله نعم حسب وريد في هذا يعني؟ نعم ما في إشكال هو هذا حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح ما يهمنا في هذا تعرف مصطلحات الترمذي من ذلك كثير يقول قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك إيه ها؟ يعني إلى آخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء الحديث بإسناد اختلاف كثير لكن تسلم طرق منه وتتقوى قال المنذر قد جمعت طرقه في جزء مفرد وقد اختلف ايضا في اسم همار المذكور فقيل هبار بالباء الموحد وقيل هبار بالباء الممد وقيل همام بالميمين يا اخوه نحن في هذه الايام عفوا الله يكون ايام فتن وايام احداث والايام والليالي حباله ما ندري ماذا فيها فلو ان الانسان ما يخرج بيته الا قد تحصن بانواع الحروس المأمونة المضمونة أنا أقصد قصد من هذا يتحصل الشخص الإنسان يخرج لا يدري كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الحروز المهمة بركة الله إذا خرج قال الله من بيتك قال الله من أعوذ بك من أن أزيل أو أزل أو أضل أو أضل أو أن أجل أو أجل عليك أو أن أظلم أو أظلم من الحروز أيضا مهمة وأنت داخل المسجد أعوذ بالله العظيم وجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم يقول الشيطان لآخر كيف لكم برجل قد عصم ووقي وهدي الكفية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف أشياء يسيرة لكن يشترط يا إخوة أن يتدبر الشخص وأن يستحضر النية لكي ينتفع ويؤجر لكي ينتفع ويؤجر بارك الله فيك يقول قوله هو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء هكذا في النسخ الصحيحة بدون إثبات الألف التي للتخييل بين أبي ذر وأبي الدرداء والصواب إثباته لأن الترمذي لما روى حديثا واحدا وتردد هل هو من رواية أبي ذر أو من رواية أبي الدرداء تردد أي تشكل ولم يروي لكل منهما حديثا ولا روى الحديث عنهما جميعا ولفظ الحديث الترمذي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عن الله تبارك وتعالى إن الله تعالى قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب انتهى. وفي إسناد إسماعيل بن عياش وقد صحح جماعة من الأئمة حديثهم إذا كان عن الشاميين لأنه من أهل الشام الحمصي، وهو هنا كذلك لأن بحير بن سعد الشامي وإسماعيل رواه عنه. وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة. قال قدمنا الإشارة إليه في أول الباب واستدل به على مشروعية صلاة الضحى، ولكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد من أربع المذكورة صلاة الضحى. وأنا كما قلت لكم اجعلوا هذه الأربع مستقلة واجعلوا ورد الضحى مستقلة. قال وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعة الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة، ويكون معناه كقوله من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال العراقي يحتمل، لكن الصحيح أن هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام عن الحفاظ على هذا الورد وهذه النافلة التطوع. قال العراقي وهذا يبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر؟ شوفوا في خلاف بين العلماء، هل النهار يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ هذا خلاف بين العلماء. والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور العلم وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر، بل وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بها الأربع ركعات بعد طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار. وبعدين يا إخوة لا تنسوا أن ارتفاع الشمس هذه نعمة من نعم الله، لو شاء أمسكها ما ارتفعت. وفي الحديث أنه ما تصير الشمس مستقلة إلا ويسبح لله عز وجل على ارتفاعها واستقلالها كل من هو على وجه الأرض إلا الشياطين وأغبياء بني آدم غفلين غفلانين عن هذه النعمة. لو شاء الله أمسكها، وتصور لو أمسكها أنت ماذا ستفعل؟ كم سيصيبك من ضرر؟ كم سيصيب البسيطة من ضرر؟ أنا يا إخوان كم سيصيب النباتات من ضرر لو أمسكت الشمس؟ فسبحان العلي القدير الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لو اجتمعت الدنيا كلها عشان تمشي الشمس في الفلك ما تستطيع. لا تقول لي أمريكا ولا روسيا ولا الدول العظمى ولا الخمسة أصحاب الفيتو ولا مش عارف إيه، ده كل كلام في الفضل. لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه. يعني إخوان وإلا الشمس اللي في الفلك الله الذي يسيرها مسخرها مدبرة، معناه استقلالها ده وارتفاعها ده من نعم الله عز وجل عليك، معناه ما تحتاج إلى شكر. ولذلك شرع إيه؟ أن تسبح، تسبح الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا، معناه في البكور في الأصيل، نعم، يعني في الأصيل الشمس قريبة من المغيب، طيب، وفي البكور الشمس قد ارتفعت قريبة من الإشراق. شرع عليك أن تسبح الله تنزهه عن العيوب والنقائص والفقر والحاجة والعوز إلى غير ذلك. يقول لنا بارك الله فيكم طيب أريد أن أقول إيه، وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر إلى أن قال وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يرد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول نهار. صحيح، وأول نهار فعلا هذا يصدق عليه أنه أول نهار بعد طلوع الشمس، وهذا ظاهر من حديث وعمل الناس، هذا ظاهر إيه من حديث وعمل الناس، فيكون مراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى، وهذا قول من أقوال أن تجعلها من صلاة إيه الضحى. والأحسن خلي هذا الورد مستقلا وخلي ورد الضحى في وقته حين ترمض الفصال وتشتد الشمس حرارتها، تجعل لهذا الوقت وردا يخصه وهو أيضا داخل في الضحى. قال وقد اختلف في وقت دخول الضحى، فروى النووي في الروضة عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس، ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع، وبه جزم الرافعي وابن الرفعة. وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد ابن أرقم حديث علي. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. الحديث يدل على مشروع صلاة الضحى، قد اختلفت الأحاديث عن عائشة فروي عنها أنه صلاها صلى الله عليه وسلم من غير تقييم كما في حديث الباب، وروي عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة، أخرجه مسلم. وروي عنها أيضا أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حتى الضحى قط، وإني لأسبحها متفق عليه. قد جمع بين هذه الروايات بأن أو جمع بين هذه الروايات بأن قولها كان يصلي الضحى أربعة لا يدل على المداومة، بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق عن من ذلك، من أن ذلك مدلول كان كما تقدم، وإن خالف في ذلك بعض الأصول، ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأت يصلي لجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها. وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من الصلاة، وقولها ما رأيت يصلي سبحة الضحى نفي للرؤية، ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية، هذا جميل، أو نفي لما على الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر. وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها، وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية، ومن علم حجة عليه من لا يعلم، لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء. وقد تقدم تحقيق ما هو الحق. وعن أم هانئ أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غسله فستر عليه فاطمة رضي الله عنها، ثم أخذ ثوبه فالتحف به. كنت أستمع لبعض الشيعة قبل عدة أيام، سيجربوا له مقطع بوعد الشيعة لزي وما إلى ذلك، فأراد أن يذكر فضل فاطمة، فقال فاطمة يعني هي أم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أم النبي عليه الصلاة والسلام شيء لأي حد جاد. وقال علي أبو البشر، علي أبو البشر مش آدم أبو البشر، علي أبو البشر. أنا ما أدري الناس لا يعطوني بآدم، والناس أمامه يقول الله الله الله ما صلى على محمد وآله، من الشيعة كلهم يهللون ويضحكون مبسوطين بهذا الكلام، ان فاطمه رضي الله عنها هي ام النبي عليه الصلاه والسلام. هذا كلام غراب، هذا كلام ادمي، كيف تقبل عقولهم؟ وعلي رضي الله عنه ابو البشر، يعني ابو ادم وابو البشر كلهم، شو الكلام؟ والله اني يعني استمع لهذا الكلام انظر في الرجل يقول سبحان الله، غايه في الجهل، غاية في الغباء، غاية في البلد، واللي أمامه ما حد منهم أنكر عليه كلمة. اللي قدامهم سد إيه، كلهم مبسوطين وبيهللوا وفراحة، بس الله لا أقول عبد. طيب يقول ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى متفق عليه. ولأبي داود عنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين. قوله هو بأعلى مكة في رواية البخاري ومسلم أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات، ويجمع بينهم بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل. ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة، وكان في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فيصح القولان. ذكر معنى ذلك الحافظ ابن حجر قوله فسترت عليه فاطمة في جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستورا العورة عنها وجاز تستيرها إياه بثوب أو نحو. قوله ثمان ركعات زاد ابن خزيمة من طريق قريب عن أم هانئ يسلم من كل ركعتين. وزاد أيضا أبو داود كما ذكر المصنف، وفي ذلك رد على من قال إن صلاة الضحى مقصورة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر. والحديث على استحباب صلاة الضحى قد تقدم قول من قال إن هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى، وقد تقدم الجواب عليه. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى في السفر والحرم. وعن زيد بن أرقم قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أهل قباء وهم يصلون الضحى، وقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رمضت الفصال معناه اشتد عليها الحرب فتريد أن تقي أنفسها من الحرب فتلتمس وتطلب الظل والفيء. إذا رمضت الفصال يعني إذا تضررت بشدة الحرب والهجير، ويكون هذا كما قلت لكم الساعة 10:30 11 وربع فعلا في أيام الصيف اشتد جدا الحر في هذه الساعة وهذا التوقيت. قال من الضحى اشتد من هذا الوقت يا إخوة حتى قبيل الزوال اشتد الحر في هذا الوقت. قال إذا رمضت الفصال من الضحى، رواه أحمد ومسلم. الحديث أخرجه أيضا الترمذي ولفظه مسلم إن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى وقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين إيه؟ حين ترمض الفصال. الأوابون من الأوب، والأوب هو الرجوع والعودة، والعودة العودة إلى الله، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويناسب فعلا هذا الوقت، يناسب هذا الوقت. وتصور لو أن رجل منا يا إخوة من بعد صلاة الفجر وهو في عمله، وهو في عمله ما يأتي هذا الوقت إلا وقد يعني نصب وتعب واشتد عليه الأمر فاحتاج إلى استراحة، فيصلي هاتين ركعتين، يصلي صلاة الضحى يجده يستريح ويستجم ويستروح مع الإخوان. تصور لو الإنسان فعلا كان في العادة الأولين بعد صلاة الفجر يشتغلون، فتصور ما يجي هذا التوقيت يتوضأ يصلي ركعتين يصلي أربع ركعات يصلي الضحى في شدة الحر، تجده يستريح نفسيا وبدنيا. وهذا يعني من حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قال صلاة الأوابين حين طارم من الفصال، وفي رواية إنه خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. زاد ابن أبي شيبة في المصنف وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. وفي رواية ابن مردويه في تفسير وهم يصلون بعدما ارتفعت الشمس، وفي رواية له أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك. وفي رواية الطبراني أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس. قول الأوابين جمع أواب والراجع إلى الله تعالى من آبى إذا رجع وعاد وتاب. قوله إذا رمضت بفتح الراء وكسر الميم فتح الضاد المعجمة أي احترقت من حر الرمضاء وشدة الحر، والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها. والحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت. وقد توهم أو توهم أن قول زيد بن أرقم أن الصلاة بغير هذه الساعة أفضل كما في رواية مسلم يدل على نفي الضحى، وليس الأمر كذلك، بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل حين تشتد الحر، تشتد حر الشمس. وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع النبي عليه الصلاة والسلام في النهار قال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس أمهل حتى ينتهي وقت القراه. قال منها هنا إذا كانت الشمس منها هنا يعني من المشرق فمقدار صلاة العصر منها هنا قبل المغرب قبل المغرب، قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين التسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الخمسة إلا أبا داود. والحديث حسن الترمذي وأسانيدهم ثقات، وعاصم بن ضمرة فيما قال، ولكنه قد ثقه ابن معين علي بن المديني، قالوا إذا كانت الشمس منها هنا يعني من المشرق، مقدارها من صلاة العصر، من هنا قبل المغرب، والمراد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الضحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر. وفيه تبيين وقتها، قوله حتى إذا كانت الشمس إلى قوله قام فصلى أربعا، المراد إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها، طيب مقدار بعد الشمس من مشرقها كمقدار بعدها من مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار. قوله إذا زالت الشمس هذا تبيين لما قبله، وفي دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس. قال العراقي وهي غير ويشبه، نحن بنسميها سنة الزوال، سنة إيه؟ الزوال، أربع ركعات، وقد مرت بنا عندما كنا نقرأ في كتاب الشمائل المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. قال وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها. وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراق، ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال بلغني علي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وذكر حديثا طويلا. رواه الطبراني موقوفا عن ابن مسعود، وما أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة، وفيه قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع. وقد بوب الترمذي للصلاة عند الزوال، وذكر حديث عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وأشار إلى حديث علي هذا وإلى حديث أبي أيوب. وهذه أخوة إن شاء الله نحييها ونقوم بها ونفعلها معناها، لكن هي تحتاج مننا إيه؟ تبكير إلى المسجد، تبكير إلى المسجد معناها، أو يعني يتحين مع الأذان، مع الأذان البيت، مع أذان الظهر، يخلص أذان مباشرة يصلي أربع ركعات، وبعدين يصلي بعدها أربع ركعات اللي هي بتاع إيش؟ السنة القبلية للظهر، السنة القبلية للظهر. مش قبل الظهر؟ ها؟ مين قبل الظهر؟ ما هو وقت الكرارة. أنا خايف من وقت الكرارة. يا بعد الزوال تماماً. لما يظهر الزوال تماماً. معنا؟ يبادر بها الإنسان، يبادر بها. طيب، يقول قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع. وقال بوابة النبي الصلاة عند الزوال، وذكر حديث عبد الله بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس. وشوف اللحظات هذه مهمة جدا، وهي تحتاج فيها الإنسان يتفرغ لها، يتفرغ ويبكر ويتحرك، وقبلها يكون جاهز نفسه للطهارة على وضوء كامل أحسن الطهارة، بعدين ينظر خلص الأذان على طول، انتهى من أذكار الأذان سريعا وصلى الأربع ركعات. قال وأشار إلى حد نعم لا وأشار إلى حديث أربعة على طول متواصلة ويسلم في الأخير، وأشار إلى حديث علي هذا وإلى حديث أبي أيوب وعند ابن ماجه وأبي داود بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، ليس بينهن تسليم يعني أربع ركعات متواصلة وإيه ويسلم في الأخير. قوله ركعتين بعدها وأربعا قبل العصر قد تقدم الكلام على ذلك. طيب يلي هذا إن شاء الله إخوان باب تحية المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أكرمكم الله يا إخوان بإذن الله. دروس اليوم في عطلة وإجازة، الأسبوع المقبل إن شاء الله قريبا بإذن الله.